كان بالمؤمنين Yeah. بهم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن مع